سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة، فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فتكون نتيجة إخواني فيورثه ذلك من العشب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره ويذل عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد غير ذلك خلاه وعجبه وكبره. وهذا يعني هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك إلى الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وكرمه وغناه. فنحن إخواني ما زلنا مع التوبة، فإذا أراد بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة، فما زلنا مع التوبة وحقائق التوبة كما يقول صاحب منازل السائرين رحمه الله. وحقائق التوبة ثلاثة، حقائق التوبة إخواني ثلاثة: تعظيم الجناية، اثنين اتهام التوبة، ثلاثة طلب أعذار الخليقة. والمقصود بالحقائق ما يتحقق به الشيء وتبين صحته وثبوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحارثة، وفي أغلب المصادر الحارث بن مالك: إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ يعني هنا الحقيقة التوبة اللي بذكرها الإمام الهروي في كتابه منازل السائرين، أن حقيقة التوبة أي ما تحقق به الشيء ويتبين صحته وثبوته، تعظيم الجناية، اتهام التوبة، طلب أعذار الخليقة. فأما تعظيم الجناية يعني الجناية المعصية يسمها جناية، تعظيم الجناية فإنه إذا استهان به العبد، لما يستهين بالمعصية أو بجنايته لم يندم عليها إخواني الكرام، لم يندم عليها. فهنا هنا إيه الركن الأول من حقائق التوبة؟ تعظيم الجناية إخواني الكرام. هنا إيه تعظيم الجناية؟ تعظيم الجناية، واضح لي إخواني؟ تعظيم الجناية إخواني الكرام. يبقى هنا تعظيم الجناية، لماذا؟ لأن العبد إذا استهان بجنايته لم يندم عليها. العبد أما يستهين ب أما إذا استهان بجنايته ومعصيته يعني لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يعني واضح يكون ندمه يعني إخواني على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته، فإن علم أنه دينار يا إخواني الكرام، إن علم أنه دينار هيبقى الأمر يختلف. الأمر إيه؟ هيختلف يا إخواني الكرام، الأمر بيختلف، الأمر يعني بيختلف، الأمر بيختلف ولا إيه؟ يعني فالعبد يعني إذا يعني إذا استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته، فإن علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده. وتعظيم الجناية يا إخواني بيصدر عن ثلاثة أشياء: أولا تعظيم الأمر، ثانيا تعظيم الآمر، ثالثا التصديق بالجزاء. دي أول إيه؟ أول ركن من أركان حقائق التوبة. الركن الثاني إخواني الكرام، يعني الركن الثاني إخواني الكرام، الركن الثاني إخواني الكرام اتهام التوبة. يبقى هنا تعظيم الجناية، وهنا على قدر تعظيم الجناية على قدر الندم. وتعظيم الجناية بيكون بيصدر عن ثلاث أشياء: تعظيم الأمر، تعظيم الآمر، التصديق بالجزاء. التصديق بالإيه يا إخواني؟ التصديق بالجزاء، يعني التصديق بالجزاء. وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه، واضح، ولا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقا. يعني ما هو كلمة ما وفاها حقا يعني إيه؟ يعني اتهام التوبة، وأنها لم تقبل منه، يعني أنه لم تقبل منه، وأنه لم يوفاها حقها، وأنه لم يبذل جهده يا إخواني الكرام، لم يبذل جهده في صحتها، أنه لم يبذل جهده في صحتها، واضح، وأنه لم يبذل جهده في صحتها. يعني هنا اتهام التوبة المقصود.